فإن الناس إذا انكسروا بمرض أو فقر أو قلة أو نحو ذلك رجعوا إلى الله، وكان ينبغي أن يرجعوا إليه في كل الأحوال. وهذا من رحمة الله أن يبتلي العباد بشيء من هذه القلة ليعودوا إليه، ليرجعوا إليه. هؤلاء الرسل قوبلوا بكل ألوان الاستهزاء والسخرية، فوسموهم بالجنون، وسموهم بالتشاؤم منهم والازدراء واحتقارهم، وصفوهم بالكذب، إن أنتم إلا تكذبون، وهكذا. فقتلوهم ظنا منهم أن الدعوة قد ماتت بذلك، وأن نور الله قد طفئ، وأن لهم ذلك، وأن لأي أحد وإن اجتمع من بأقطارها أن ينال من ذلك، إنما ينالون ما قدره الله عز وجل لهم، لتقوم الحجة عليهم، ولتكون الدائرة عليهم، وليكون مآلهم إلى النار وبئس المصير. فهو استدراك الله لهم، وظنوا أنهم يخادعون الله وهو خادعهم. فدائما إخواني ما ننظر إلى هذه النتائج الصورية الشكلية في الدنيا، إنما ننظر إلى العاقبة والمآل، ننظر إلى العبر التي تؤخذ من هذه المواقف في هذه الشدائد. ما الذي حصل بعد أن رأى الناس أن هؤلاء قتلوا الأنبياء وردوا الرسالة وصارت الغلبة ظاهرا أنها للكافرين، وأن الداعي إلى الله والداعي إلى التوحيد مقتول وإن كان رسولا؟ ما الذي حصل؟ بين الله سبحانه وتعالى أن هناك قلوب تحب الله وتحب دين الله وتحرص على رفع راية الله عز وجل وأن تكون أبدا عليا، وإن نالهم ما نالهم وإن أصابهم ما أصابهم. فقال الله عز وجل: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. إذن هناك من جاء لينصر الدين بعد أن قتلوا المرسلين، وهذه الفائدة الأولى، هذه الفائدة الأولى، أن الله سبحانه وتعالى يبقي في كل زمان أقواما اصطفاهم وهداهم وقوى قلوبهم وثبت أقدامهم، وأن هؤلاء القوم يثبتون في هذه الشدائد. هذا الرجل جاء بعد ما رأى أو سمع أنهم قتلوا المرسلين، وجاء ليس قريبا منهم بل كان في أقصى المدينة. وما معنى أقصى؟ نعم، الأماكن البعيدة النائية في المدينة. وجاء من أقصى المدينة، أي من أبعد أطرافها، من جوانبها البعيدة وأنحائها المتطرفة. وجاء من أقصى المدينة، لماذا جاء؟ ما الذي حركه؟ الغيرة على دين الله. يظن هؤلاء أنهم لما قتلوا المرسلين أنهم على الحق، يظن أن هذا هو الصواب، ينطفئ هذا النور ويذهب هذا الدين. هذه واحدة. الثانية التي حركته أنه يعلم أن له دورا لابد أن يؤديه كمسلم كمؤمن بالله عز وجل. ما قال خلاص الرسل بلغوا، أنا إيه هعمل إيه أكثر من ثلاث رسل يعني؟ ما قال هذا. هذا معناه أنه عرف أن له دور، الرسل لهم دور، والعباد غير المرسلين من أهل الإيمان لهم دور، ولا بد على كل واحد أن يؤدي دوره في محله وفي الوضع الذي هو فيه، لكن في النهاية هو مسلم، في النهاية هو موحد لله عز وجل، والموحدون لهم أدوار يقومون بها تجاه هذه الرسالة، فجاء لأجل هذا، وجاء من أقصى المدينة لأجل هذا الأمر، وجاء من أقصى المدينة، جاء هو الفعل. من الفاعل؟ رجل. رب العزة قدم من أقصى المدينة، وإحنا نقول جاء من أقصى المدينة ولا جاء رجل من أقصى المدينة؟ طبيعي هو الفعل، والفاعل معنون المكان من أقصى المدينة، لكن الله قدم من أقصى المدينة ليبين لك هذا المعنى، أو ليظهر لك هذا المعنى. هذا الرجل جاء ليؤدي دوره وإن كان في أقصى المدينة، جاء جاء من أقصى المدينة، وكأنها إشارة لكل من كان موجودا قريبا أو بعيدا. كان ينبغي على كل من آمن، إن كان هناك من آمن، أن يأتي. وجاء من أقصى المدينة، هذا أيضا تقديم لوصف هذا الرجل قبل ذكره. إيه الوصف؟ هو ده وصف ولا بيان للمكان؟ قال لك لا، ده وصف، لأنه إنما يسكن في أقاصي البلدة الفقراء وقليل ذات اليد. دايما يسكن في أقصى المدينة، يعني إيه؟ يعني أقصى المدينة عندنا أولا، إحنا عندنا في الزقازيق هنا في أقصى وأدنى ولا ما فيش؟ زي إيه؟ يعني أقصى المدينة قول لي مثال كده. الطراف، الصيادين، قبل العصلوج جناح البيس، قبل الزنكلون كده، يعني الزقازيق من الآخر خالص ناحية شيبة، لا ده بعد شيبة شوية، نكرية كده، أطراف بعد هرية أو ناحية هرية، صح؟ مش دي أطراف المدينة عندنا؟ وانت طالع كان حد يربي بعد الإنايات، انا جايب لكم اطرافها. لو اراد اليوم واحد منا ان يتزوج وياخذ شقه، ربنا يزوج الجميع، ياخذ شقه فين؟ ياخذها هنا في حي الزهور ولا في القوميه ولا ياخذها في الاطراف؟ ليش؟ معنى يا اخي احنا ساكنين هنا يا اخي، حرام ولا ايه؟ لماذا يأخذها في الأطراف ولماذا يأخذها هنا؟ في الأطراف رخيصة، هنا يأخذ الشقة بألف، هناك يأخذها 150 جنيه، صح؟ فوجودها في الأطراف دليل على أنها قليلة، اللي هيسكن في قلب البلدة دولة الناس اللي معاهم تقال، مش كده؟ فهذا في أقصى المدينة، هذا دل على أنه من قليل ذات اليد، من الفقراء. فما نحتاج إلى قولهم كان هذا الرجل إسكافيا أو إسكافا. يعني إسكافا؟ يا واحد بتاع حذيف يرقع عليك النعل ويخيطه ليك ويحط حتت، وهذا دليل على إيه أيضا؟ فقر. وقالوا كان قصارا، وقيل كان نجارا، إلى غير ذلك. إحنا نقول أنه كان أصحاب الحرف قليل ذات اليد، واضح من كلمة من أقصى المدينة. أيا كانت الحرفة والمهنة عشان ما تشغلش بالك، موضوع ما يهمناش هو كانت حرفته إيه. رب العزة ترك هذه الأوصاف وذكر شيء واحد، أنه كان من أقصى المدينة. فبعدك عن مكان الدعوة لا يعني أبدا أنك لا دور لك، فلك دور وإن كنت بعيدا عن الميدان الذي حصلت فيه هذه المصارعة والمقاتلة بين الحق والباطل. وجاء من أقصى المدينة. من يا رب؟ أيضا لم يذكر اسمه، قال رجل. فكل ما نعرفه من أوصاف هذا أنه رجل، وفرق كبير بين رجل وذكر. فالبهائم والطيور والحيوانات فيها ذكر وأنثى، والبشر أيضا فيهم ذكر وأنثى، لكن رجل، رجل تعني وصفا، تعني وصفا، ألا وهي الرجولة. جاء من أقصى المدينة من يتصف بأن فيه رجولة، فلم يقصد بكلمة رجل أنه ذكر، لا، بل أنه رجل. ما اسم هذا الرجل؟ ما تفرق معنا؟ ما المكان الذي كان فيه من أقصى المدينة شمالا ولا جنوبا؟ ما تفرق معنا في أي قرية؟ قال أصحاب القرية. ما ذكر القرية؟ فنعود إلى المعنى الذي ذكرناه بالأمس. إحنا ما بنعملش يا أخواننا عشان اسمنا يظهر، ما بتشتغلش وبتعمل لله عز وجل عشان اسمك يظهر. هذا رجل، يعني رجل بمعنى الكلمة فعلا، عشان يتحمل هذه ويعرى ويرى ويعلم جيدا إن 99.9 إن لم يكن 100% مقتول عشان يقوم بهذا الدور. هذا لا نستطيع أن نصفه إلا بأنه رجل. وما ظهر اسمه ولا ولا ولا كان يحب هو أن يظهر اسمه، وإلا لكان رياء وما مدحه الله في كتابه. فإخواني نعمل لا لظهور أسمائنا، مش مين اللي قال الخطبة ومين اللي قال الدرس ومين اللي قال الكلام ده ومين التزم على إيدك. مش عايز تقول أنا، لا، أنت عايز تشوف الدين منتشر، عايز تشوف راية الله العليا، عايز تشوف الخير موجود، عايز تريد أن ترى أن الناس يدخلون في دين الله لا يصدهم صاد. هذا ما تريد، وتريد أن يحصل لك الأجر عند الله سبحانه وتعالى وتعظم لك المثوبات عند ربك سبحانه وتعالى فيدخلك الدرجات العالية من الجنة. لكن إيه اللي هستفيد أنه في الدنيا ظهر اسمي أو ما ظهرش؟ فإن أناسا ظهرت أسماؤهم والناس ينالون منهم ويسيئون إليهم، إن كانت النظرة إلى الناس. وأناس ظهرت أسماؤهم وهم من أول من تسعر بهم النار. فالظهور في الدنيا ليس طلبة لأي مسلم عاقل. هذا جاء وهو رجل ما نعرف اسمه، وجاء من أقصى المدينة ووصفه الله عز وجل كما سمعتم بأنه رجل. فكن رجلا. ما معنى أن تكون رجلا؟ ما الذي يتصف به الرجال؟ يعني عشان نقول رجل فلان رجل، إيه الصفة الموجودة فيه؟ ما احنا لازم نتعلم من ألفاظ القرآن. لما يجي نقول لك الآن فتعرف فلان في الدرس، أيوة أعرفه، تعرف فلان أعرفه، تعرف فلان، طب تعرف فلان، أيوة ده رجل، هذا رجل، تقصد إيه؟ قولوا لي. لما نيجي الواحد كده احنا كله تعرف فلان أعرف يوصل لغاية واحد تعرفه لك ده ما شاء الله رجل رجل، يعني تقصد إيه برجل رجل دير؟ إيه تعني إيه بالنسبة لك؟ تفضل يا رب. وإيه تاني؟ متحمل المسؤولية، تحمل مسؤولية. هذا رجل لما حصل في المسجد مثلا، كان في جانب المسجد كان في حريق أو في شيء قام وهو اللي شمر واشتغل، شفناه في موقف زي كده بيتحمل مسؤولية. لما وجدوا في مثلا ثعبان ولا كذا هو خرج وبسك كذا وفعل، ده رجل بيتحمل مسؤولية وشجاع مش كده؟ إيه تاني؟ إيه تاني لما نقول كده؟ اتفضل. انه صادق مش كده ولا ايه؟ لما بيقول كلمه زي ما قال اخونا رامي، لما بيقول كلمه بيوفي بيها، بيقول كلمه بيلتزم بيها، لما قال انا هاجي واعمل كذا عمل، فكان صادقا. ما يقول لك حاضر بكره ان شاء الله بعده وما يعمل شيء، لا لا لا، لما بنطلب منه حاجه ما شاء الله بيعملها وبيسد، لما بنطلب حاجه اعملها بيتقنها ويحطها في مكانها ويعملها احسن ما احنا عايزين. ما يشوفش حد وقع في ورطة اللي تلاقيه واقف جنبه راجل تلاقيه بيقول كده. شفت الرجل يا اخواني؟ شفت الرجل؟ هذه صفات الرجال. صفات الرجال يتحملون المسؤولية، يغامرون بأنفسهم، يقبلون على الأمر، يصدقون في الوعد، يقفون في المواقف مواقف جادة وحازمة. هذه كلها يا اخواني صفات الرجال. هذا من مدح الله عز وجل وترك كل الأوصاف وما قال إلا أنه رجل، وجاء رجل، وجاء من أقصى المدينة رجل. وصفه بوصف آخر، مش وصف ذاتي، الوصف الذاتي الشخصي أنه رجل، وصف للمكان اللي كان فيه أنه في أقصى المدينة، وصف لطريقة المجيء، وجاء من أقصى المدينة رجل. مسكتش، ما ممكن جاء رجل وانتهى الموضوع. قال يا قوم اتبعوا المرسلين لا، قال يسعى. ما معنى السعي؟ ما معنى فلان يسعى؟ السعي بين الصفا والمروة. يعني السعي يعني يهم في مشيته، جاي بسرعة. طيب حد فيكم إيه اللي سعى بين الصفا والمروة لفائدة؟ اللي راح وسعى بين الصفا والمروة، لما بترى الجبل أمامك الصفا وانت راجع أو انت رايح شايف المروة، كل ما تشوف الجبل تعمل إيه؟ تعمل تهم عشان توصل، مش كده؟ تهم عشان توصل، تسعى. فهذا سعي مش ماشي، المشي بيمشي. فهذا جاء يسعى، والسعي يدل على الإقبال وإرادة الهدف، فبهم وبسعى في مشيتي. لم يأتي يقدم رجلا ويؤخر أخرى، أروح ولا ما روحش، هو يحصل إيه؟ لا لا لا، الموضوع دي مش في دماغه خالص. ده يسعى ديت يعني واحد رايح لحاجة هو عايزها، يريد ذلك فيسعى إليه، الحثيث في مشي في مشيته وفي سيره. هذا السعي يدل على شيء في القلب، مش كده ولا ايه؟ لما تبقى رايح لمكان وانت يعني خايف او متضايق، كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون. واحد خايف ومتردد، خايف ومتردد، لا ده ما كانش كده، ده كان وصف مشيتي ان فيها سعي. يبقى كان هذا الرجل مقبلا يعرف هدفه جيدا ويسعى إليه، لا يبالي فيه شيء، أنا علي دور ولازم أؤديه، وهم وقام وراح حتى كنت في أقصى مدينة، إيه الإشكال؟ أصحاب الأهداف وأصحاب الرسالات هذه مشيتهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما انحدر من صبب، في هم في مشيته، عايز رايح لكذا وليه همة. لكن الفاشل ولكن العاطل كان مشيته كده فيها تلكع وتأخر، ما هو فاضي، هيحصل ايه؟ ويعني هنروح هنعمل ايه؟ ويعني احنا اللي هنغير الكون؟ يعني هي جت عليا، شايفين الكلام ده؟ خليه يمشي متواني متباطئ، يلتفت الى الدنيا يمينا وشمالا وهو ماشيين، وماشي عادينا في الخير، في فرق كبير، بدينا في الخير، واحد عارف هدفه ورايح، والخير ينبغي أن يسعى إليه ونجد فيه ونحرص عليه، فرق كبير جدا، فرق كبير جدا. الأول هذا الكسلان المتباطئ، لو واحد قابله في السكة وقال له كلمتين يرجع، يرجع. لو واحد قابله في الطريق كده وقال له يا أخي يعني أنت ما شفتش سيدنا فلان اللي قتلوه، سيدنا فلان اللي قتلوه، سيدنا فلان اللي قتلوه، ها يقعد يقول له كده، يلاقي نفسه عمال يبطأ واقف يسمع ده ويسمع ده، غير اللي ايه؟ اللي يسعى، اللي يسعى غير من يسعى تماما، مختلف اختلاف جذري. فاخواني نرى، وهذا باب ضرب المثال، انت اردت طلب العلم، فواحد يقول لك هو باب خير ومطلب العلم، واحد يقول لا طلب العلم، وكان في جدول وفي محاضرة وفي كتاب في امتحان وجاء يسعى، واحد اهو كلمتين حلوين بنسمعهم، اهو درس علم، اهو ناخد البركه، تفرق كتير جدا. طبعا هذا الذي يسعى يصل، يصل، والاخر لا يصل، يبقى متوانيا متباطئا ولا يصل. وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، فرأيتم سعي الناس إلى الدنيا كيف يكون؟ تلاقي من الفجر طالع أولاد وبنات، وتلاقي دروس ورايحين الدرس وجايين من الدرس، سعي. فبيوصل يجيب مجموع وبيجيب تقدير وبيتعين في وظيفة كذا ويصير في كلية كذا، لأنه سعى للدنيا. والآخرة أيضا لها سعي، ومن سعى لها سعيها وهو مؤمن، هؤلاء هم الذين ينالونها، لأن هؤلاء هم الصادقون، هؤلاء هم الصادقون. ففي الحقيقة يا إخواني أنا أرى أن هذه الجملة وحدها منهاج وطريق وآيات ينبغي أن نفهم عنه. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى فقط، دي لوحدها كده دي درس كبير جدا بكل ما تحمله كل كلمة من معنى. مجيئه ولماذا جاء، المكان اللي جاء منه، الرجولة التي كانت فيه، وصف لسعيه في إقباله على الحق وحرصه على أداء الرسالة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، أرى في هذه المعاني ما ينبغي أن يلتفت له أكثر مما تلتفت أن اسمه حبيب ولا اسمه حسين ولا كان نجار ولا كان سباك. كل هذه من إخواني أمور انشغل بها بنو إسرائيل، حدثوا ولا حرج، لكن تحديثكم لا ينسيكم المعاني الأصلية التي نص عليها الله سبحانه وتعالى في كتابه واختارها دون غيرها، المعلومات اللي ربنا أراد أن يوصلها إليك، المعاني التي أراد سبحانه وتعالى أن تبلغ إلى قلبك، هذه مقصودة. لكن تقعد مشغول مسابقة للشباب، ما اسم الرجل الذي جاء مش عارف فيه، ما وظيفة الرجل الذي كان نجار وكان اسمه حبيب. حبيب يا أخي تصدق زي اسمه ولد عمي، تصدق يا أخي كان نجار يعني عمي زي عم الشيخ سيد، تصدق عمال انشغلنا في معاني ما لها أي معنى. احنا عايزين جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، دي اللي احنا عايزينها، دي اللي عايزين نتلوها في الصلاة ونتلوها خارج الصلاة وتصير يعني نبراسا لنا. معنى أنه لم يذكر اسمه ولم تذكر قريته، الإخلاص والعمل لله دون أي مقابل ولا ذكر الاسم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال مقولة وما أكثر ما يقول الناس، ولكن هذه المقولة سمعها الله وسطرها في كتابه. قال هذا الرجل يا قوم، أصلها يا قومي، فناداهم بالاسم الذي ينبغي أن ينادي به الداعية، يعني يا أهلي يا عشرتي يا ناسي يا قبلتي يا قومي، فيرقق قلوبهم ويذكرهم بأنهم قومه الذي ينتمي إليهم. هذه طريقة عالية في الدعوة، عشان واحد في أقصى المدينة ورجع قد حاله لكن ليه رسالة، ما خدش دروس في الدعوة. ينبغي أن يكون الداعية رفيقا مش عارف إيه، ينبغي أن تكون الحكمة في الدعوة كذا وكذا، ما خدش دروس دي. إيه اللي علمه الدرس ده؟ إذا كان إسكافي زي ما قال ولا لنجار إيه، اتعلم منين الكلام العالي ده؟ اليوم بنرى أخ من إخوة ما شاء الله ودروس ويجي في الدعوة الناس يقول لك إحنا بنكره يقول لنا كلمة، ما إيه اللي علم الرجل ده الطريقة دي؟ عنده رسالة وهو صادق في الرسالة. أنتوا عارفين أخواني ممكن يأتي تاجر ما خد دورة في الإدارة ولا في التسويق ولا في أي حاجة، يقول لك بس ما شاء الله أحسن من اللي واخدين دكتوراه. ليه؟ الموضوع في دماغه وهو حاطط القصة دي في في في بؤرة شعوره ومركز فيها وجرب الناس إزاي يأتوا إزاي يعملوا، طريقة العرض تكون إزاي، السعر يبقى كام، أكلم الزبون إزاي، كل الكلام ده بياخدوا فيه دورات. اليوم الشباب الفاشل أكثره يقول لك لازم ناخد دورة في مركز التنمية عشان ناخد الإدارة والتسويق ويبقى واحد بسيط خالص ما أخذ دورات في الإدارة والتسويق ليه أحسن منه ألف مرة. ليه؟ نقول لهم يا شباب لو ليكم هدف وليكم رسالة وليكم غاية وطلبة وبتسعوا ليها هتبقوا أحسن إداريين وأحسن تسويقين، وبأقل كلمة في الإدارة وأقل كلمة في التسويق هتلاقي إنتاجك بقى أعلى وأعلى. لكن واحد بياخد بقى الدورة 20 دورة، كان واخد مش عارف كام دورة في الإدارة كام دورة في التسويق، طب وعامل إيه بقى؟ بتبيع فجل طيب زي الست اللي بتبيع فجل ديت، ولا بيبيع حاجة ولا عارف يعمل حاجة، إداراته فقط. يعني عشان ينشئ ويقيم ويدير ويتابع ما عندوش. طب مين اللي علم الرجل ده طريقة الدعوة؟ ما خدش دورة في مهارات الاتصال، ما خدش دورة في مهارات الاتصال الرجل ده، لكن عنده مهارات في الاتصال عالية جدا من أول كلمة من أول حركة. واحد عايز يتصل بالناس وجاء ويسعى وليه هدف وليه رسالة وقال مقولة، هيتكلم في وسط الناس ديت، ما قالش ده في محاضر قبلي أنا هقول إيه بعد المحاضر دوت؟ لا أنا ولا تلميذ من تلاميذه. لا، أنا لي دوري وبأدي دوري ولي رسالة ولي هدف. فجاءت الكلمات نورانية، وهذا ما يولده الإخلاص في أي شيء، في أي شيء. والله لو أخلص إنسان في أتفه شيء، في شيء تافه وكان مخلصا فيه، ترى هذا الشيء التافه صعد به إلى المعالي. الإخلاص والصدق، معرفة الرسالة والهدف والاتجاه إليه بقوة وسعي برجولة، ويقوم فعلا يتحرك إليه، يجيء، لا تحول بينه وبينه المواصلات، يقول لك استبعيد وهنروح للشيخ فين، وهنروح معاه بعيد يا أخي بعيد. والله العظيم نراها في الذين يقولون احنا عايزين طلب علم. طيب الشيخ يقول لك ده بس بعيد، بعيد ده وهو معاه في المدينة مش هيسافر كما كان يرحل طلبة علم ولا غيره، هو شايف انه بعيد وهروح فين، هو عايز حاجة تحت البيت ومش هيروح برضه. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم، يعني بينادي عليهم باللفظ المحبب المقرب اللي يدنيهم منه، يا قوم يا أهلي يا عشيرتي، يا قوم اتبعوا. شايفين الكلمة الاتباع؟ واحد عارف رسالته كويس جدا جدا جدا، أنا جاي ليكم وانتوا أهلي وعشيرتي، أنا بطلب منكم طلب واحد بس، اتباع الرسالة، اتبعوا المرسلين. وهو ده اخوان الدين، كل واحد هيدعي بقى انه متدين يقيس نفسه على الكلمه دي، بيتبع قال الله وقال رسول الله ولا بيتبعش، بعيد عنها يبقى انت مش متدين ولا تعرف حاجه عن الدين على طول كده. اتبعوا المرسلين، احنا ملناش اهواء، ملناش اغراض، ما بنمشيش ورا فلان كبير ولا فلان صغير، احنا لينا رساله نازله من السماء واحنا بنتبعها ومتجهين اليها. اتبعوا المرسلين، يا قوم اتبعوا المرسلين بس، ودي كافية. لو أردت أن أدعوك إلى كل خير جاء في القرآن والسنة أقول لك إيه؟ اتبع ما جاء في القرآن والسنة. وبالتالي تريد أن تأكل اتبع المرسلين، تأكل الطيب الحلال وتترك المحرم. أردت أن تنام تتبع المرسلين، تنام على وضوء وعلى شقك الأيمن وتدعو بالذكر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بجيب حاجات من مباحات. أردت أن تصلي تتبع المرسلين، أردت أن تتعبد لا تبتدع، تتبع المرسلين، وهكذا في عبادة في معاملة اتبع المرسلين. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. الهدى بيد من يا أخواني؟ طب ما خلاص انت هتغامر بنفسك عشان ايه؟ ما الهدى بيد الله سبحانه وتعالى. لا، انا ورايا رسالة، ورايا دور، لازم الكلمتين دولت يسمعوه. تمر على فاسد او فاسدة، يعني هنقول ايه ولا هنعمل ايه؟ ده ولا يسمعوا الحاجة، بس انا عليا دور، ماليش دعوة انا يسمعوا ما يسمعوش، انا مش بقول علشانهم، انا بقول عشان دوري ابقى اديته، ابقى انا اديت دوري، انا بلغت، انا عملت الحاجه اللي عليا، ماليش دعوه بقى دولت هيستجيبوا مش هيستجيبوا. طبعا دولت كانوا 100% ما يستجيبوش، وفعلا ده اللي حصل، ما استجابوش، لكن هو ماليش دعوه بالقصه دي، مش قصتي انا، قصتي ان انا ابلغ رسالتي واحمل دعوتي وادي دوري علشان ادخل الجنه، والحمد لله ده حصل. اهتدوا ما اهتدوش لا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن انا دوري ايه؟ نفهم الكلمتين دول كويس جدا، انا دوري ايه؟ انا عايز ادخل الجنه. اصل في واحد بيعتبر نفسه ان هو الوكيل عن هذه الرساله وعن هذه الدعوه، وعشان كم واحد اهتدى، انت مالكش دعوه بالقصه دي خالص، انت وظيفتك انك تؤدي دورك عشان تدخل الدرجات العاليه من الجنه بس، مع السلامه وشكرا، هو ده دورك. لكن استجابوا ما استجابوش، هيحصل ايه مش هيحصل ايه، دي مش قصتك انت خالص، ولا ليك اي دخل بيها. ان حرصت ما حرصت على هداهم، ولا يريد الله لهم هدى لن يهتدوا، لكن انا اديت دوري، انا دخلت الجنة، مسألة مهمة جدا، لأن أكبر معوق عن الدعوة إنك بتنظر إلى المدعو دون أن تنظر إلى نفسك. لا، أنت اللي محتاج مش هو، أنت اللي محتاج. أنت محتاج أن تري ربك أنك على الحق وأنك ثابت وأنك تريد هذه الدعوة وأنك بتبلغ الدعوة وأنك بتأدي دورك، راضي يا رب عني وأدي دوري أديته. بس ما بعد ذلك ده مش من شؤونك ولا اختصاصاتك إطلاقا. هتلاقي دعوتك مستقيمة، لا فيها غلظة ولا فيها شدة ولا فيها اعتداء ولا فيها أي شيء خالص. ليه؟ لأنك عارف أنت بتعمل إيه، مركز. أنا عايز أدعو عشان ربنا قال لي أدعو عشان أدخل الجنة، أنا بأدي دوري عشان أدخل الجنة، عشان ما يبقاش فيه تقصير لما ألقى الله عز وجل. خلص الموضوع، خلص دوري. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، ثم ذكر لهم ما يراغبهم وما يجعلهم يقبلون على هؤلاء الرسل ويتبعونه. قال اتبعوا من لا يسألكم أجرا. الناس دي ما بتطلبش منكم فلوس ولا طلبت منكم منصب ولا شيء، ده ناس تخيلوا ناس جايه وبتلاقي عشاف رسول التاني والتالت وماتوا واستمروا برضك بيدعوكم، مش عايزين حاجه. لا يسالونكم على ذلك اجرا، اتبعوا من لا يسالكم اجرا. وهذا يدل على ان عدم اخذ الاجر في الحقيقه علامه صدق، علامه صدق. وهذا الاجر لا مالي مادي، لا مالي ولا معنوي. يعني ممكن نروح لواحد وما ياخدش فلوس، خلي بالكم، لكن عايز شهرة وعايز منصب والناس تعرف، يبقى لي كده مكانة، يبقى ده أراد أجر في الدنيا، وهو الشهرة ومعرفة الناس وإقبال الناس، وهو زي ما نفعش لا ينفع في حاجة تانية، ده أخذ أجر. لا، مش عايزين حاجة خالص غير أن الدعوة تصل إلى الناس، وانا اللي عاد عليا ايه؟ ان انا اديت دوري وارضيت ربي. خلص الموضوع على كده. هي دي الرجوله، مسؤوليه، وعارف دوره وعارف هدفه وعارف رسالته. اتبعوا من لا يسالكم اجرا، اي لا يسالون اجرا على ما جاءوا به من الهدى وهم مهتدون. هؤلاء الرسل وهم مهتدون، يعني هو مهتدي في نفسه، هذه الاولى. ثانيا يريد لك الهداية لا لأجر. طب تخيل بقى لقيت إنسان بالصورة دي، ها؟ ما شاء الله عليه، مهتدي في نفسه، مستقيم في سلوكه، حاجة عالية جدا. يعني كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة الصادق الأمين، هو في نفسه حاجة جميلة، أنتوا نفسكم شايفين أن هم حاجة محترمة وحاجة طيبة، مهتدي في نفسه وبيدعوكم إلى هذا الخير ومش طالب منكم حاجة، ملوش أي بغير. فبيناقشهم بالعقل، يعني ارجعوا إلى عقولكم سترون أن هؤلاء ينبغي أن يتبعوا، اتبعوا المرسلين، اتبعوا. خلي بالك من تكرار كلمة اتبعوا، مش اتبعوا المرسلين الذين لا يسألونكم أجرا، لا، اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فبيبين لهم أول حاجة صدق هذا الرسول، خلي بالك، وحسنه في نفسه، فهو مهتدي وصادق. وإذا لقيت الصفتين دولت في واحد، اوعى تتردد، اوعى تتردد في ان تحمل نعله وان تمشي خلفه وان تتبعه على الحق الذي يمشي عليه. اوعى، صادق ومهتدي في نفسه ويريد لك الخير ومش باخد اجر على الكلام دوت، ده ما نفكرش ابدا، من غير تفكير، حاجة ببلاش، خير جاي لك ببلاش، هدى جاي لك ببلاش، ما أخذ منك أجر ولا طلب منك تعمل شيء ولا أي حاجة خالص، وانت شايف في نفسك أن ترى أنه على الحق، ترى أنه على الهدى، ألا يتبع؟ يبقى غباء، يبقى حماق. يعني بنجري ورفلان ويدفع أموال عشان ناخد منه حتة دي كده. طب ماك ده بيديك الخير كله والهدى كله، ما خدش منك أجر ولا عايز منك حاجة، تسيبه؟ حماق، حماق. فينبغي يا أخواني لأمثال هؤلاء العلماء والدعاء الصادقين أن يتبعوا على الحق الذي يحملونه بلا تردد، بلا تردد. انت تروح تاخد دورة عند فلان عشان يديك دورة في ادارة ولا دورة في كذا، تدفع 400 و1000 و2000، والاخر تلاقي الدورة هايفة ما طلعناش غير بمعلومة او اتنين اذا طلعنا. طب ده بيديك كنوز درر ببلاش مجانا لا يتبع. دي كلها حجج علينا يوم القيامة، حجج علينا. انت بتدخل باب المسجد ما بتدفعش درهم، ما تدفعش حاجة خالص. تروح تدخل اي مركز من المراكز عشان تاخد معلومة لازم تدفع، لازم تدفع. تدخل المسجد في اي وقت هناك في وقت الدورة من الساعة كذا للساعة كذا. فيا اخواني دي كلها حجج علينا. مجانية الدعوة حجة على المدعوين. للأسف بيحصل زهد في الدعوة، ما هو ببلاش بقى وروح في أي وقت، ده لأن ما عندكش رسالة. لكن عنده رسالة يا وببلاش، والكلام ده ببلاش، والراجل ده مسخر عمره ووقته وحياته عشان ببلاش لينا، عشان يوصل لنا العلم اللي عنده والهدى اللي عنده، واسيبه وما روحش. حج علينا، حج علينا. ده احنا عشان نتعلم معلومة من معلومات الدنيا بندفع كذا وكذا، بنفرح ان احنا ناخد شهادة على هذه المعلومة، وهنا مش فرحان ولا مقبل يبقى بتحبش الدين. ما هو دي علامات الصدق يا اخواني. ما هو الصدق ده مش معناه ان انا صادق انا صادق انا صادق، لا. الصدق ده ليه علامات. واحد بيحب الدين قال لك ده لو بفلوس هدفع، لو بفلوس هدفع. ولهذا الآية التي نسخت إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. تخيل الآية دي لو باقية إلى الآن، اللي عايز يسأل سؤال هيدفع، اللي جاي يناجي أو يتكلم هيدفع. خلي بالك، هتسأل الشيخ الفتوى بمية جنيه، هتسأل لأحجم الناس، لأحجم الناس إلا الصادقون. مش كده صح؟ اللي فعلا لا هسأل لو بمية جنيه هسأل، وهركز في سؤالي وهسأل سؤال جيد وأخرج بإجابة صح. فالمجانية ما تخلكش تنسى المعنى الكبير ده، بالعكس ده دي حجة عليك انك وجدت هذا الخير بالمجان. اتبعوا من لا يسألكم أجرا. ازاي بتعيش رسل لا طلبوا منكم فلوس ولا هم ضلال في أنفسهم، ده انتوا رأيتم منهم الهداية والخير ورأيتم من هذا الخير ببلاش، ألا يتبعوا. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسعى أسألكم أجرا وهم مهتدون. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فإذا ضللت الطريق وقلت نتبع يعني مين، نسمع كلام مين، أقول لك اتبع من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. شوف واحد يكون مهتدي في نفسه ودعوته صادقة ما بيطلبش عليها أجر، وخليك معه. مين سمع الاتنين دولة؟ تقول يا أحمد جاء كرتي. وجاء وجاء من أقصى تتحسدت ياد ولا إيه؟ ها؟ لا تتزعني منك كده، قول ياد ياد. من لا يسألك. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. كان الطبيعي وما لكم ألا تعبدوا الذي فطركم وإليه ترجعون، هو بيكلمهم لكن يتكلم على لسان نفسه. بيقول لهم وأنا متبع للمرسلين وما اتبعهمش ليه؟ وما لي لا أعبد الذي فطرني، ما لي لا أتبعهم وما يدعون إلى عبادة الذي خلقني. ده الرسل دولة مهتدون في أنفسهم لا يسألون أجرا، طب يدعو إليه إنك تعبد الذي فطرك. طب ما ده الطبيعي، ده الطبيعي، هتعبد تعبد مين؟ اللي خلقك وأوجدك ولا اللي ملوش دخل فيك أصلا؟ أمر طبيعي، أمر طبيعي. يعني أنا شغال مش واحد خلقني، أنا شغال عند واحد، أنا عايش في بيت إنسان وواكن من الأكل اللي في التلاجة بتاعته وشارب من الشرب اللي هو جايبه والعصير اللي هو جايبه، أسمع كلام مين؟ أسمع كلام واحد سابني مرمي في الشارع وما بيدينيش لقمة، ولو شاف معايا لقمة عايز ياخدها مني؟ يعني الطبيعي ايه؟ الطبيعي اسمع كلام مين واتبع مين؟ الرجل اللي متولي شؤوني كلها اكل وشرب ومسكن واحسان ورفق، ولا اتبع واحد ما لا بيعطيني طعام ولا شراب ولا شيء، بالعكس لو شاف معايا شيء عايز ياخده وعايز يكون لي سلطة عليه ويمنعني منه، اتبع مين؟ هكذا خاطبه. وما لي لا أعبد أي مانع من جانبي يمنعني من عبادة الذي خلقني. إيه اللي يمنع إنسان عاقل أن يعبد الذي فطره؟ وبيتكلم عن نفسه، يعني كأنه بيوصل لهم أنه هو إيه؟ أنه هو مسلم، أنه هو متبع هذه الرسالة. أي شيء تنكرون عليه؟ تنكرون علي أنني اتبعته رسولا، تنكرون علي أن أعبد الذي فطرني؟ ما هي دي دعوته، ما أرسل الله رسول إلا بهذه الدعوة التوحيد. وما لي لا أعبد الذي فطرني، فأبرز الكلام كأنه بينصح نفسه لكنه يريد أن ينصح من؟ قومه، يريد مناصحة قوم. وما لي لا أعبد الذي فطرني، وبعدين رجع خطيبهم قال وإيه؟ وإليه أرجع، ولا وإليه إيه؟ وإليه ترجعون. يبقى كأنه بيهددهم بس بأسلوب عالي، وانتوا راجعين إليه، بيذكرهم بالإيمان باليوم الآخر والوقوف بين يدي الله والرجوع إليه وموقف المساءلة، وأنكم مش هدنكم في اللي أنتم فيه دوت كده، مفيش حد بيسألكم، لا ده في سؤال وفي رجعة إلى الله الذي فطرك. وما لي لا أعبد، اللي يمنعني من إخلاص العبادة للذي خلقني وحده لا شريك له. وإليه ترجعون يوم المعاد فيجازيكم على أعمالكم. فلم يقل إليه أرجع، وقال وإليه ترجعون، كأنه إيه؟ وده بقى، ده بقى الجمال الخطاب. ما بقول لكم ما خدش دوره، ما خدش دوره، يطبق الكلام على نفسه ويرجعوا عليهم، ويرجعوا عليهم في الوقت اللي فيه إيه؟ تذكرة وتهديد، شيء يهزهم. وإليه ترجعون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وما لي لا وما لي لا أعرض لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إن يردني إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم، إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم، لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، لا تغن عني شفاعتهم. جل في ضلال مبين. إني إذا لفي ضلال مبين. أأتخذ من دونه آلهة؟ ده اسمه استفهام إيه؟ إنكار. آخذ إله غير الذي فطرني وغير اللي أنا راجع إليه وأنتم إليه راجعون؟ أأتخذ من دونه آلهة؟ همزة استفهام توبيخي وإنكاري. ثم بين حال هذه المعبودات التي يعبدونها من دون الله. قال إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذوا. بهترك عبادة اللي فطرني واتخذ من دونه أي من غيره ومن سواه إلها ومتبعا أتبعه من دونه، ولو أراد هذا الذي خلقني سبحانه والذي فطرني سبحانه لو أرادني بشيء من الضر هؤلاء لا يستطيعون رفع هذا الضر. أتوجه إليهم واتبعهم واسمع كلامهم، ولو أصبني مثقال ذرة من ضر من الإله الأول الآخر لا يستطيعون رفعه عني؟ أي حماقة. ولله المثل الأعلى، أمامك الآن من له مكان وله كذا وله كذا، واحد ضعيف ما يملك شيء، يعني لو الكبير أو العظيم ده قال لك كلمة التاني ما قدرش يتنفس ولا كلمة، أقول اتبع هذا الضعيف الواهي الذي لا يستطيع رفع عني ضر ولا أذى؟ يبقى غباء وحماق. فاتباع القوي الخالق الذي بيده الأمور ومصرفها هو الذي يفهمه العقلاء. أتخذ من دونه آلهة؟ والآلهة دي إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم، ما يقدروش يتكلموا ولا كلمة ولا يشفعوا، لا تغني عني شفاعتهم شيئا يعني لا تغني شيئا من النفع كائنا ما كان ولا أي حاجة، يعني مش حاجة خاص، لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. أصلها ولا إيه؟ ينقذوني. اصحى انت النهاردة نايم خالص. ولا ينقذوني، لا هينقذوني ولا هيشفعوني ولا هينفعوا بحاجة خالص. أتبعهم واعبدهم من دون الذي بيده هذه الأمور كلها؟ كلها مخاطبة العقل، يعني ده ما خدش لا دورة زي ما بقول لكم ولا حاجة، بس عقله سليم وفطرته سليمة وتلقى الرسالة من السماء ففعلا عد زمانه. أي والله عد زمانه، عد بكتير. ده شكله أستاذ عالم كبير جدا، بس كان عنده سبب واحد وهو الصدق والإخلاص وتبليغ الرسالة، همه كده، ففتح عليه بفتوحات، فتوحات خد دورات كثيرة فعلا، مهارات اتصال بهؤلاء وطريق الدعوة وحكمة في الدعوة وأسلوب تشويق وترغيب وترهيب وتقديم وتأخير وضرب المثال على النفس، دورات. والله اليوم دعاء ما يستطيع أن يفعلوا هذا. ليه؟ ليه إخواني؟ رسالة وهدف وصدق فيها وماشي، تلاقي كل حاجة انضبطت. أي حاجة بعد كده تعملها تبقى أسباب، يبقى السبب يؤتي ثمرته أضعاف مضاعفة. لكن تاخد بأسباب كثيرة جدا وسايب السبب الرئيسي الإخلاص والصدق والرسالة، يبقى مش هتوصل، أو هتوصل لحاجة ضعيفة مش هتبلغ ما بلغ هذا الرجل. إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. لو عملت إيه؟ لو اتخذت آلهة من دوني. طب هو اتخذ آلهة من دوني؟ ما مين اللي اتخذ آلهة من دوني؟ هم بيشتموا ما بيشتمهم شيء، عزلهم انتوا في ضلال مبين، انتوا بتتخذوا آلهة ما خلقتش، بس ما لهمش كده. قال عن نفسه هو، ده أنا لو عملت كده أبقى في ضلال مبين، ده أنا لو اتخذت آلهة من دون الله إني إذا حين أفعل هذا لفي ضلال مبين. فكل واحد يبدأ يفكر في نفسه، قال لا يبقى معنى كده ان احنا اللي في ضلال مبين. هو بقى هو اللي المستمع اللي ينزلها على نفسه. ايه رأيكم؟ مش ممكن لا تقول له استاذ لغة عربية ولا الداعية الكبير مش عارف مين ولا اكسبك الكلام ده كله، ده صادق وعنده رسالة ما خاطبهمش في التهديد بالمواجهة. ليه؟ خايف، يكون خايف فبيقولها كده بطريقة صغطيه، ما كانش جه ولا ساعة مش كده؟ لو خايف من أصله كان خوفها يمنعه من هناك. يا عم ينحرق في وسط البلد، هي وسط البلد دي مطينة، احنا الحمد لله في خير، ما قالش كده ولا جاء وقال نشوف كده بيقولوا ايه، ده جاي ويسعى وليه قصد ودخل في هؤلاء القوم ويدعوهم ويذكر هذا الأمر. وده أعلى أنواع الجهاد، هذا هو أعلى أنواع الجهاد، إنك تبلغ الحق من غير خوف، دي أعلى أنواع الجهاد. ده فين؟ في الموطن عندهم في وسط البلد في المكان اللي قتلوا فيه الأنبياء والمرسلين، ثم يبقى الحق كده منير. ملايين ازاي ده يعمل كده؟ اكيد الكلام ده حق على طول. لما بيرى الناس الصادقين بيفهموا معنى الصدق، الناس مش اغبياء، بيستشعروا الصدق وبيروا الاخلاص، وبتبقى الرساله فعلا ليها نور ليها بهاء. ولهذا جعل هذا اعلى انواع الجهاد، اعلى انواع الجهاد فعلا يا اخواني. إلقاء الحق وذكر الخير ورفع الرسالة، وهو الدين كده بالحكمة بالموعظة الحسنة. طب ده قتلوا المرسلين، ده قتلوا كذا، أنا بقول الحق اللي يرضي ربنا وانتهى الموضوع على كده، من غير خوف ولا تردد، بسعي حثيث وإقبال. إني إذا لفي ضلال مبين، يعني إذا اتخذت من دوني آلهة أنا في ضلال بين واضح، موضوع مش عايز كلام، أبقى أنا كده ضال. قال المصنف وهذا تعريض بهم، طبعا هو كده بيعرض بهم، هم اللي اتخذوا آلهة من دوني مش هو. ثم صرح، خلاص وصلت الدعوة، وصلت الدعوة، قال إني آمنت بربكم فاسمعون. أستاذ، أستاذ الأساتذة لو دخل أول ما دخل إني آمنت بربكم وإني أنصحكم ب، طارت رقبته، مش خايف منها هو، لكن ما وصلتش الدعوة معايا، ما وصلتش الدعوة. خليك ذكي، ماشي انت هتجهر بالحق وهتقول ان انا مؤمن وعشان ناس كذا وكذا، ماشي كلام جميل وناس تدخل في الدين، لكن ما وصلتهمش الرسالة، فاهمين ازاي؟ فدخل بالاسلوب العالي الرفيق، يا قومي كذا وكذا وكذا، وبعد كده وانا نموذج انا امنت. هذا هو التفسير الاول للايه، ان هذا الكلام اني امنت بربكم فاسمعون، انه كان لقومه، انه بيخاطب مين؟ انه بيخاطب القوم. وبعضهم قال لا، دي بقى حاجه تانية، روايه تانية خالص وما تهمناش كتير الفايده هنا وهنا، إن قال لك أراد أن يبلغ ذلك المرسلين وأن يشهد ربه، خلاص اشهدوا لي بالإيمان، اشهدوا لي بالإيمان، عند من قال أن الرسل أن بعضهم لم يكن كان قد قتل بعد، في ناس قالوا قتلوه وانتهوا منهم، وناس قالوا لا ده كانوا لسه موجودين، والرجل ده بيشهد من؟ الرسل. اشهدوا لي أيها الرسل عند ربكم أني آمنت بالله، إني آمنت بربكم فاسمعون. أصل فاسمعون كلمة إيه؟ فاسمعوني، قيل خاطب بها المرسلين وقيل أراد أن يخاطب بها قومه، اسمعوا إيماني، اشهدوا لي بالإيمان، إني آمنت بربكم فاسمعون. يعملوا في إيه؟ خلص الموضوع، متطرف. يعملوا في إيه يعني؟ واحد جاي لنا الإيمان بالله والتوحيد، هنعمل فيه؟ قال العلماء فوثبوا عليه فقتلوه، وقيل وطأوه بأقدامهم حتى خرج قصه من دبره، لأسعلوه بالجزم لما طلعت مصارينه وانفتحت الدبر، وقيل حرقوه، وقيل حفروا له حفرة أو حفيرة وألقوه فيها. كل الكلام ده ولا يهمنا ولا يهمنا، قتلوه بسكينة ولا بسيف ولا بطوبة ولا بحفرة تفرق؟ مش لازم نفكر فيه خالص، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لم يذكره ابتداء، ما قالش قتلوها ما قتلوش، ما قالش ايه اللي حصل في الموقف معه، ما قالش قومه عملوا ايه، لان الانسان انما يموت باجل على الطريقه التي قدرها الله له بايديهم او بغير ايديهم، فهم هم هؤلاء هم الاله التي ارادها الله ان يموت بها هذا الرجل، سواء كان دعا او لم يدعو. الرجل ده لو ما دعاش الى الله عز وجل وما جاش وقال الرساله، كان لازم يحصل حاجه يجيبوه بها من اقصى المدينه، تهمه انت حطيت مسمار في جزمة الريس فجاله تسمم، ما كان اسكافي، هيجيبوا له اي تهمة وبرضك هيقتلوا بيه، لانه قدر له ان يموت بهذه الطريقة، قدر له ان يموت بهذه الطريقة، فسيموت بهذه الطريقة. فرب عزة ما ذكرهاش، مش دي مربط الفرس، مش دي المقصود، ولم يذكر الحال بل ذكر المآل، فقال سبحانه قيل ادخل الجنة، إيماني به تدخل الجنة، خلص الموضوع، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، ما قال لكش بقى فقتلوه وداسوا عليه بالأقدام وخرج مش عارف إيه، الكلام ده يشغل بني إسرائيل هناك اللي هم أحرص شيء على الحياة، فتفرق معاهم بقى مات إزاي وما ماتش إزاي، إحنا بنزلنا تفرقش معنا وشريعتنا ما بلغتناش الكلام ده، لكن حديثوا عن بني إسرائيل مات بأي طريق. قيل ادخل الجنة، طبعا ذكر قتله او نشروه بالمناشير كل ده متوقع طبعا، متوقع طبعا، لكن مش هو اللي عليه الكلام، مش هو الحتة اللي يقف عليها المخرج، لان المخرج بيعبر عن اللي في قلبه وعن اتجاهه، لا، رب العالمين سبحانه وتعالى بيعلمنا ازاي نشيل رسالة، نحمل رسالة، بيعلمنا المقال بيكون ايه، بيعلمنا ان الدنيا والآخرة حاجة واحدة وصلة، دنيا وخشيت في الآخرة على طول، هو اني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. قال له انت في الدنيا ولا في الآخرة بالضبط؟ ما هي حزبة واحدة، اللي شايف ان الموت بيخلص بيه كل حاجة وبتنتهي كل حاجة يبقى ما فهمش اسلام، افهموا الحته دي يا اخوان، الموت ما بتخلصش بيه كل حاجه، لا، الموت حدث بتنتهي به اعمال الدنيا، بتنتهي كاعمال، خلي بالك، لكن كمثوبات وعقوبات لسه مستمره معاك، يا تبقى الموت شديد والقبر اسود، يا اما يكون خير ونور، يبقى هي نفس الموضوع ماشي اهو، ما خلصش، دي النتيجه بتاعه الموضوع اللي كنا ماشيين فيه، فالموت أظهر النتائج فقط. فرب العزة أظهر نتيجة هذا الرجل من باكر، من باكر، مش كده؟ مين اللي تطلع نتيجته الأول؟ الأوائل، تدخل يقول لك مش عارفين نتيجة، بس الأوائل معروفين أسمائهم فلان وفلان، الأوائل دايما بيظهروا من بدري، الأوائل بيظهروا من بدري، بيتعرفوا قبل الناس كلها، فالرجل ده عرف النتيجة من باكر خالص، عرفنا نتيجة هذا الرجل، مبشر بالجنة ولا مش مبشر؟ مين اللي بشر؟ ده الله، الله، الله سبحانه وتعالى يقول قيل ادخل الجنة، ربنا بيقول الرجل ده قلنا له ادخل الجنة، هو ده أقرب طريق للجنة، قيل ادخل الجنة تكريما له بعد قتله كما هي سنة الله في الشهداء، ما بيموتوش، أحياء عند ربه، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، أوعى تفتكر إن اللي بيقتل في سبيل الله ده ميت، لا، أحياء، أحياء عند ربهم هناك، تطلعوا من هذا النكد من هذه الدنيا وحواصلهم أو أرواحهم في حواصل طير خضر، ده موضوع تاني خالص. إيه رأيكم في هذا الرجل؟ كان تفكيره على قده؟ بالله عليك، بالله عليك، لو ظهر الآن هذا الرجل نقول له إيه؟ نقول له يا أخي، يا أخي كنت خليك ورب عيالك وانت كنت قاعد في أقصى المدينة في خير وتعيش زي الناس ما هي عايشة، كنا نقول له كده، ها؟ نبقى أغبياء، فكل اللي بيقول الكلام ده غبي وأحمق. صحيح غبي وأحمق. عيش إيه وربي عيالك إيه عيش في إيه وبأي طريق؟ أعيش من غير رسالة؟ أعيش من غير هدف؟ أعيش وماليش دور؟ عمال أتسكع في الشوارع وتنقل من هنا لهنا ماليش أي رسالة ولا هدف؟ هو ديت هي دي عيشة؟ دي عيشة البهاء. البهيمة بتطلع كده من الزريبة بس عشان توطي تاخد عود برسيم ولا تشرب شوية مية وخلاص، تحط عليها أحمال، تجر عربية كرو، تجر إيه كله ماشي بس أكلني عودين برسيم. صحيح لو أكلتها عودين برسيم وشربتها شوية مية تشيل ماشي، هتقولك لا بس انت اطعمها واسقيها. هبقى زي البهائم ماليش رسالة ولا هدف، انا مش عارف ده جرني فين، رايح السوق ولا رايح البيت ولا رايح فين، زي ما بيجرجرني هبقى بهيم، اصير بهيمة. فاللي بيقوله كده في الحقيقة سفليين، ناس تنظر الى الارض وفقط، ناس مش في دماغها جنة عالية عرضها السماوات والارض، ناس بتبص للستين سبعين سنة اذا عاشوهم ويعيشون في ذل في قهر في ايه ما تفرقش معاه، المهم اديني عدون برسيم، اديني قرشين واكله وقصره. هذا سلوك البهاء يا اخوان، هذا سلوك البهاء، وهذا ما نبه عليه القران واشار اليه في اكثر من موطن، في اكثر من موطن. ان هم الا كالانعام بل هم اضل، اضل من البهاء، لان عندهم عقول، البهاء ما عندهاش عقول فصاروا اضل. البهيمه ما عندهاش عقل، خلاص هي فطرت انها تاكل وتشرب وتمشي وتشتغل، لكن انت مش على كده، انت شايل امانه وشايل رساله عرضت على السماوات والارض والجبال وانت اللي حملت. فهذا حمل ينبغي ان يحمل، وهدف ينبغي ان ينظر اليه، ورساله لابد ان لم يحملها اهلها فمن يحملها؟ احنا مستنيين يجي واحد من بره يشيل لنا رساله؟ مستنيين يجي ناس من بره يدافعوا عن ديننا؟ ما احنا اصحاب الرساله واحنا اصحاب هذا الهدف، ما كناش هندافع عنه ونقوم عليه، مين هيقوم به؟ الا ان يستبدل الله قوما غيرنا، خلاص احنا مش اهل الرساله ولا الحمد، خلاص كل واشرب واتدفن زي اي شيء ما بيدفن، وياتي ناس اخرون، ناس ياتون من اقصى المدينه يسعون لتبليغ الدعوه والقيام بالدين وتبليغه للناس، ناس تانيه تشتغل غيرك، مش لا يعجز الله عز وجل، خلاق، خلاق سبحانه وتعالى. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، مش هيكونوا بالمناظر دي، ثم لا يكونوا أمثالكم. قيل ادخل الجنة، شايفين الكلمة؟ تحب تسمعها؟ خلاص ليها عمل، اللي سمع الكلمة دي اللي كان ليه شغل قبلها لما جاء ويسعى ويأمر بالاتباع ويعمل بأعمال الإيمان، قيل له ادخل الجنة، مش محاباة، مش يلا ده راجل غلبان يلا خش الجنة، لا ده راجل صاحب رسالة وصاحب هدف وصاحب دين فيدخل الجنة. هذه الكلمة كما سمعتم أنه سمعها من باكر أو وصلت من باكر، قيل ادخل الجنة تكريما له، وأي كرامة أعظم من أن يدخل الإنسان الجنة؟ قال يا ليت قومي يعلمون. طب حط نفسك مكان أتلوك وداسوا عليك بالجزم لما طلع كده، يا ليت قومي يعلمون، ده لأن لسه الرسالة هي اللي مهيمنة عليه. أنا رسالتي إن أنا أوصل للناس دي حاجة كبيرة قوي يدخلوا بها في الدين، فلما شاف الحاجة الكبيرة قوي ديت عايز يوصلها ليه؟ يا ده قتلينك يا ابني، ده فرقوا بينك وبين عيالك وبين المكان اللي كنت فيه، ما أنا مش في دماغي القصة دي، أنا عايز الناس دي تشوف الجنة، يمكن لما يشوفوها يؤمنوا، عشان الناس دي تشوف إن اللي عمل كده واللي قال اتبعوا المرسلين دخل الجنة فيتبعوا المرسلين بصدق. لاجع نفسك كده وانت بتدعو الناس، الموضوع ده بيبقى في بالك بالقوة دي، ان الناس دي تهتدي بالقوة ده، ولا مجرد ما حد فيهم بس يأذيك ولا يشتمك ولا يتف ولا يبصق تروح نازل عليه بالسخطة واللعبة؟ شاء الله مع أنك اهتديت. أنا بقول لك عشان نفسي هو أنا هستفيد حاجة صح؟ مش في دماغنا رسالة أخواني بهذه القوة. يعني هؤلاء كانوا صادقين ما بيحصلوش أي شيء. هو كان اللي في بالهم أن يدخل الناس في الدين، أن يهتدوا، أن يتبعوا المرسلين. كانوا بيحبوا المرسلين جدا بصدق، يحبون ربهم جدا بصدق. عشان كده كل اللي بيتعرضوا له يكونوا هينا. وظهر هذا الكلام في أسلوبهم. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. يعني ايه؟ يعني هو فرحان انه دخل الجنة. الواحد لو مكانه ايوة كن صادقا، اقول يا ليت قومي يعلمون عشان اغيظهم، عشان افهمهم ان انا احسن منهم، وان هم اللي متطرفين واللي هم اللي منحرفين صح؟ بطلع لهم لساني، انا دخلت الجنة وانتوا قاعدين في الدنيا. لا، هو مش كان بيطلع لسان، ده هو لسه حريص على الهداية. ورحم الله رضي الله عن ابن عباس يقول دعاهم حيا وميتا. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الرجل لما قال الكلمة دي أخواني، هذا الرجل لما قال هذه الكلمة كان قومه فين؟ وكان هو فين؟ هم شايفين هو فين؟ هو أصدهم على الأرض وقصه وأمعاءه طلع بره والدم سايل، ها؟ شايفين كده مش شايفين كده؟ وفي الحقيقة هو فين؟ اللي بتشوفه في الدنيا ده أحلام صور، الحقيقة غير ذلك. ولا مش مصدقين ربنا؟ طب يقولوا إنه في الجنة، طب يقولوا إنه مكرم، وهم شايفينه سايح بدمه، وهم يعني شايفينه في في إهانة تامة. ورب العزة سبحانه وتعالى يبين أنه في إيه؟ في عزة تامة وفي كرامة تامة. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. كرامة ما بعدها كرامة، راح هناك عند ربنا وفي الجنة ومغفور له الذنوب كلها، كل اللي كان عمله في أقصى المدينة من أي ذنب. لا، ليه ذنوب ولا ملوش؟ طبعا ليه ذنوب، من ربنا يغفر له. إيه ليه ذنوب؟ ليه ذنوب؟ إيه اللي يخلي الذنوب دي كلها ولا حاجة وتتلاشى وتغفر؟ صاحب رسالة وبتأديها ويرى الله صدقك في ذلك، يغفر لك ما كان منك ولا يبالي، ولا الذنوب دي تسوي حاجة. وعشان كده اخواني لازم نراجع قلوبنا، لازم نراجع رسالتنا، هدفنا ايه، احنا عايزين ايه، احنا فعلا عايزين ربنا، فعلا عايزين الجنة، فعلا بنسعى هذا السعي ونحن مؤمنون، فعلا كده. اذا كان كده ان شاء الله ربنا هيغفر لنا. لنا ذنوب؟ طبعا لنا ذنوب، احنا مش بشر، وهيغفرها لك وهيكرمك أعظم كرامة. بس يبقى لك رسالة وهدف وتجاهد لها وتسعى لها وتدعو إليها. في الحديث القدسي لو بلغت ذنوبك عنان السماء، تخيل واحد بقى ذنوبه بلغت عنان السماء، يعني شكله إيه؟ ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. شفتوا التوحيد والدعوة إلى التوحيد وحمل رسالة التوحيد بيعمل إيه؟ لو كان ذنوبك إلى عنان السماء يغفر ما كان منك ولا يبالي رب العز. إيه ذنوب يعني؟ توحيد يحرق كل الذنوب دي. شايفين السجلات اللي كانت على مد البصر كلها ذنوب؟ بطاقة التوحيد الصادقة، الصادقة اللي بيعمل صاحبها لها عملها وهو مؤمن، ولا حاجة. تطيش كل السجلات وترجح هذه الرسالة، رسالة التوحيد. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أكرمنا بهذه الرسالة واجعلنا أهلا لحملها وأهلا لأدائها على النحو الذي يرضيك عنا. نقول بقى تاني الآيات دي أخواني، آيات والله يعني فعلا تملك القلوب، وينبغي أن فكر فيها على مهلك كده، لأن المتكلم ده هو الله، وبيحكي لك قصة رجل عادي، رجل عادي جدا، مش رجل متميز، هو متميز أي تميز طبعا، لكن عادي في نظرنا نحن في حياته الدنيا، رجل بسيط وإسكافي وفي أقصى المدينة، لكن هم رسالة وهم دعوة وتبليغ دين. هو ده يا إخواني اللي ربنا بيرفعنا به. أكتر الشيء الوحيد اللي يرفعك هو الرسالة دي، كل ما تقرب من الرسالة دي وتشيلها وتحملها وتؤديها على النحو الذي يرضيه سبحانه وتعالى تكرم أيما كرامة. وإن ظهر للناس أنك غير ذلك فالله أصدق سبحانه وتعالى وقوله الحق. نقول مع بعض: وجاء، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ. إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْتَغْفِرُونِ. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. إن كانت إلا صيحة واحدة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. ما معنى وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء؟ يعني حد يعرف؟ صح. الرسول هنا معناه ايه؟ ما أنزل على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. ما أنزلناش رب يصحى يقول إذا عشان ننتقم منهم لن نحتج إلى أن نرسل جندا من السماء لإهلاكهم، لإهلاكهم. يعني يوم بدر ربنا أنزل ملائكة يهلك هؤلاء الكفر ويثبت المسلمين، ربنا سبحانه وتعالى يقول في هؤلاء القوم ما أنزلنا على قومه، قوم هذا الرجل أصحاب هذه القرية، من بعده أي بعد أن قتلوه من جند من السماء، مش ما أرسلنا جندا وما أنزلنا جندا، من جند ابتداء ما يقول له جند، ما فيش حد خاص، وما كنا منزلين، ما صح في قضائنا وحكمتنا أن ننزل لإهلاكهم جندا لسبق قضائنا وقدرنا بأن إهلاكهم بالصيحة لا بإنزال الجند. رب العزة قضى وحكم أن هؤلاء لا يهلكوا بجند من عنده، دولت يهلكوا بصيحة، إن كانت إلا صيحة واحدة. يا الهيلمان ده كله والانتفاخ ده كله وقتل رسول واثنين وثلاثة وعمين قتلوا سلطة ما بعدها سلطة، كل ده بصيحة، مش بريح، مش بهوى، ده بصوت، بصوت. وهل الصوت له جرم يقتل به الناس ويموتوا؟ تضعف شيء مش كده؟ يقول لك ده ننفخ فيك طيارك يا ولد، انت بتنفخ فيه هوى، لا ده بصوت، صوت يموت منه إن كانت إلا صيحة. فممكن أصوات متكررة، صيحة واحدة، إن كانت إلا صيحة واحدة صاح بها جبريل فأهلكهم، هكذا قال الصيحة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، ميتون، مش سمعين لهم حس. فين الهيلمان والطبل والزمر والهيصة اللي كانوا عاملينها وقتل مرسلين وقتل ناس، وإيه ده إيه ده، فين الكلام ده كله بصيحة واحدة؟ ولا حاجة، ولا حاجة، خلاص خلص الامتحان، خلص الامتحان، ونجح الصادقون ودخلوا الجنة، وهؤلاء هلكوا وماتوا، عليهم لعنة الله، صح؟ ورحم الله هذا الرجل، وصلى الله وسلم وبارك على أولئك الرسل الثلاثة مع سائر المرسلين، وخلص الموضوع، خلص، خلص عندنا كحكم الآن. طب في الآخرة مرسلين وفي جنة، وهذا في حاصد الخضر ده شغال في الجنة، والتانيين دول في الجنة في شغل فاكهون وحرع وطعام وشرب وبقاء، ودولت في الجحيم وفي السعير وفي الدرك الأسفل من النار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. خلص الامتحان، خلص الامتحان، والنتيجة دائمة خالدين فيها أبدا سواء جنة أو نار. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. في كتب التفسير قالوا كلمة وإن كانت لا تتماشى مع طريقتي اللي هي دايما ما يهمنيش كم سنة، ولا يهمني المكان فين، ولا يهمني اسمه إيه، يهمني المعنى، لكن أذكرها للعبرة. قالوا هذا كان بعد 40 سنة. يا 40 سنة من موت الرجل ده حبيب النجار، وبعضهم قال 60 تقريبا، اختلفوا في الزمن اللي حصل فيه الكلام ده. طيب أنا هعيشك دلوقتي في 40 سنة دول، عيش انك موجود اثناء 40 سنة اللي بعد قتل حبيب النجار، على قول من قال انه هو اسمه كده ومهنته كده، ماشي عم باسم؟ احنا عايشين في 40 سنة دول، 40 سنة دولت فيهم ايه؟ قتلت انبياء والوضع اللي موجود كله، اللي يتكلم كلمة ديكو شفته هو هيطلع مصارين، خليك في حال 40 سنة، 40 سنة الناس في ضلال، الناس في ضلال، لا حق ولا اتباع حق إلا من أراد وحمل الرسالة، صح؟ وبالتالي اوعى يأثر فيك ان دي السنين اللي بيسموها سيني الإمهال، ده السنين اللي على ما تنزل الصيحة، على ما ينزل عذاب الله، اوعى تكون في السنين دي يتعايش ومتبع للمنظر الظاهر والأمور الواقعة، إن اللي بيلتزم بيموت واللي بيلتزم بيحصل كذا، وهالناس كلها بتاكل وتشرب بقالنا سنة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وثلاثين وما فيش حاجة، وبالتالي خلينا مع الناس، لأن لما يجي العذاب خلص الموضوع. فاللي بيحصل يا اخوان انك ساعات تبقى عايش في السنين دي سني الامهال. ده بيصحى كل بيمهل القوم خلاص دول الظلمه وقتلت رسل وربما اهلكهم لم يهلكهم حالا. الابتلاء ده اعظم ابتلاء انك تشوف بعينك كده ان الظالم والكافر واللي ما مش ملتزم واللي بعيد عن ربنا هو عايش 10 20 30 40 100 سنة وما فيش حاجة، فتقوم تهون الرسالة في قلبك ويضعف الإيمان في قلبك وتلاقي نفسك بقى تراخيت كأنك مش صاحب رسالة. إيه في العادة؟ إن العادة كده والناس كده وهالدنيا ماشية وفيش حاجة بتحصل. هو انت لازم تشوف بعينك؟ ما هو لو شفت بعينك خلص الموضوع، لو حصلت الزلزالة دي وكله اتقلب خلص الموضوع. فخليك ذكي، ورب العزة بيقص علينا أخبار الأولين عشان ما نقعش فيما وقع فيه، حتى لا تقع فيما وقع فيه هؤلاء. فإخواني اعبد الله كأنك تراه، اعبد الله كأنك تراه، واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بين أظهرنا ومعنا، كأنه بين أظهرنا ومعنا. أعبد الله كأنك ترى الجنة أمام عين، رأي عين. أعبد الله كأنك ترى النار أمام عين، رأي عين. غض الطرف عن هذه الدنيا، والله ما فيها إلا صور، كأنك بتتفرج على فيلم. اللي انت شايفه دي مناظر، دي صور، الحقيقة غير كده، الحقيقة غير الذي تعاين. الحق بيظهر عند الموت. هتكتشف ان مش كان 20 30 اخ حواليك، ده كان في ملايين من الملائكة، وكان في اعداد مهولة من الشياطين، وكان في حرب قائمة وانت مش واخد بالك، وانت المبتلى، انت الممتحن، انت المختبر، انت اللي علشانك قامت الدنيا كلها عشان الاختبار ده، عشان الامتحان ده. هتكتشف ده كله. ولا تعلمن نبأه بعد حين، هيظهر لك الحقائق دي، هتكتشف نفسنا ايه ده، ايه ده، احنا كنا بنحلم، ده كانت صور، رايحين جايين واكل وشرب، ده كانت صور، كانت دار الابتلاء والاختبار عشان في النهايه عملك صالح ام غير ذلك. هو الاختبار الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فيا أخواني في سن الرخاء، في سن الشدة، في سن التمكين، أو في سن الإمهال، نحن أصحاب رسالة ونؤدي الرسالة. الناس استجابت لم تستجب، اتبعوا لم يتبعوا، لبوا الدعوة لم يلبوا الدعوة، ولا ليك دخل بالكلام ده كله. أنت عبد لله في أرضه وتحت سمائه، يريد أن يرى منك التزاما بديني واتباعا لرسلي. إيه الأحوال حواليك؟ ملكش دعوة إلا أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وأنت مستمر في أمرك بالحكمة وموعظة الحسنة. ليه بتأمر وليه بتنهى؟ لنفسك، لك أنت، أنت المنتفع، أنت المنتفع. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فأنا بعمل كده ليه؟ انسى الكلمة، عشان نبلغ دين الله وعشان الإسلام يظهر. هيظهر غصب عنك وهيعلو دين الله غصب عنك، لكن الإشكال، كل الإشكال أن يظهر الإسلام ويعلو الإسلام ويمكن للمسلمين ويطرح بك في النار، هو ده الإشكال. فشوف دورك أنت ورسالتك أنت في رفع هذا الدين لنفسك مش للدين. لو شاء الله سبحانه وتعالى لأقام دينهم، لو شاء لانتصر منهم، لكن مش ده المراد. مش القصة ان دول انتصروا وتمكنوا، مش دي القصة، مش دي القصة، عشان صححوا المفاهيم، مش دي القصة. لو شاء الله لانتصر منه. القصة انت، انت انت اللي عليك الاختبار، هتنصر ولا مش هتنصر، هتتبع ولا مش هتتبع، هتحمل رسالة وتؤديها ولا مش هتحمل وهتؤدي. هو انت المحل، محل الكلام كله عليك انت. ولهذا في النهاية خالص يقول عز وجل ولقد جئتمونا فرادى. تعالوا بقى، كان في مؤسسة ايه؟ جمعية ايه الخيرية؟ جماعة ايه؟ كل الكلام ده كان في الدنيا، لكن انت، انت طلعت بايه؟ انت لوحدك كده هتنفل بين يدي سبحانه عريانا. وليس الإشكال في العري من الثياب، لكن الإشكال كل إشكال أن تكون عاري من الأعمال، ما يكونش ليك أعمال بتلقى بها الله عز وجل، أن تلقى الله عاريا عن الصالحات، ما لكش عمل صالح يغطيك يسترك، هو ده الإشكال. أما عري البدن فيكسوك الله من حلل الجنة، يكسوك الله من حلل الجنة. فأخواني لازم نفهم شيء واحد بس، إن فيه رسالة، وهذه الرسالة رسالة رب العالمين، ورب العزة سبحانه وتعالى أنزلها علينا ليبتلينا يختبرنا. مين هيحمل الرسالة ويشيل همها ويدعو إليها ويعمل بها ويؤديها على النحو الذي يرضيه عنا؟ آمين. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. إن شاء الله نترك آية يا حسرة على العباد حتى نصلها بما بعدها غدا إن شاء الله تعالى. أسئلة على ما تم دراسته اليوم. السؤال الأول، ما معنى فطرني؟ ما معنى فطرني؟ لا تغن، لا تغن، مبين، صيحة، خامدون. السؤال الثاني، أعلى الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، أذكر آية دالة على هذا المعنى. لا تغني المعبودات عن أصحابها شيئا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. هذه الآية تدل على إيه؟ على هذا المعنى. بيان ما يلاقي دعاة التوحيد في كل زمان ومكان من الشدائد. وجوب إبلاغ دعوة الحق والتنديد بالشرك. بشرى المؤمن عند الموت لا سيما الشهداء. نعم. بيان قدرة أو مظاهر قدرة الله في إهلاك الأمم. نكتفي بهذا القدر.